بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين آمين وإياكم آمين. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول: أحسن الله إليكم، لي قريب كبير السن ولكنه كثير النميمة والفتنة بين الناس، وكذلك يتهم بعض أقاربه بفاحشة الزنا والعياذ بالله أمام الملأ، وناصحته أنا وغيري كثيرا ولكنه لا يستجيب، فهل لي هجره وتركه؟ وجزاكم الله خيرا. أضف إلى نصحك له أقوال أهل العلم الذين يحبهم من الوقوع في الذين يحبهم، وتتضمن هذه الأقوال التحذير، تحذيرهم ما هو فيه، وخوفوه بالله، وليجتمع عليه عدد منكم فضلاء يحسنون خطابه، فإن انتصح فهذا هو المطلوب، وإن لم ينتصح فلكم هجره، لأن هذا كذاب مفتري فتان، يوقع بين الناس العداوة والبغضة، ولمن اتهمهم بفاحشة الزنا أن يرفعوا أمره إلى الحاكم ليقيم عليه حد القذف، أو يعاقبهم بما يزجره ويردعه ويزجر أمثاله. نعم.